لا يقال في الرأي، وإنما هذه من الأمور المغيبة التي تعرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو هنا جاء يعني الكلام مضافا إليه وأنه موقوف عليه، ولكنه جاء بموضع آخر مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو يعني من إرادة الحديث هنا كون درجات من أصحاب الشجرة يعني من أبي عبد الرحمن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في جبهة عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، ولا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالحديبية وأنهم خرجوا مع رسول الله عليه وسلم وكانوا بضع عشرة مئة، والبضع يعني هو عدد من من الثلاثة إلى تسعة أو العشرة، ومعنى هذا أن الأربعة والخمسة الأربعة عشرة مئة أو خمسة عشرة مئة يعني هي داخلة تحت هذا اللفظ، لأنه يشمل هو غيره، فيكون هذا اللفظ يعني مبهم. وقد جاءت الأحاديث وفسرت بأنهم كانوا 1400 أو 1500، فيكون هذا اللفظ المبهم يعني قد جاء في الأحاديث ما يدل على تحديده وعلى تقديره وأنه 1400 أو 1500 كما جاء في ذلك الحديث رسول عن الصحابة رضي الله عنهم والله. ثم ذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وأنه قلد الهدي وأشعره، قلد الهدي وأشعره يعني وضع قلائد يعني في أعناق الإبل يدل على أنه هدي، وكذلك أشعره بمعنى أنه شق في الدم وخرج الدم، هذا هو الإشعار، يعني يكون علامة على أنه هدي، علامة على أنه هدي. ثم علي بن المديني شيخ البخاري يعني يذكر أنه سمع يعني لا يحصي كم سمع ابن سفيان، ولكنه لا يدري هل يعني ذكر الإشعار والتقليد من فيه الحليفة